حسن الصغير ده من التطبيقات اليهودية، لذلك أتوبيكم قراءة العلم مثل ما أحدكم يقرأ سورة قد سمع، خذ المصحف إن شئت. أيكم يلا هنا يا شيخ، خذ هنا لا السوره الايات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول والزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون إذا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم تبعثون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء جليل. الحمد لله والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين. التطبيقات النحوية ستبدأ باستقرار الأفعال، فاكتب السؤال التالي عندي ثلاثة أسئلة، السؤال الأول ألف استخرج الجمل الفعلية واكتبها ملونة لعل إن شاء الله نكتب قلم أحمر حتى تكتبها ملونة ب بين نوع الفعل وعلامة البناء أو الإعراب بين نوع الفعل وعلامة البناء أو الإعراب جيم ما سببه ذلك السؤال الثاني ألف بين الفاعل علامة الرفع أو البناء السؤال الثالث ألف بين المفعول باء علامة النصب أو البناء. هذه الأسئلة سوف تكون معنا في الفترة الأولى من الدرس، قد تستمر معنا بقعين أو ثلاثة ثم نأخذ أسئلة أخرى. نبدأ الإجابة على الأسئلة. السؤال الأول يقول: استخدم الجمل الفعلية. على طريقة مسألة حوار، فأول جملة فعلية ترفع يدك لمن اكتشفتها. أول جملة فعلية، نعم، أول جملة فعلية في الآيات، أول جملة فعلية في الآيات، نعم، سمع الله قوله. إذا اكتب مثلا في اليمين: سمع الله قوله. كم كلمة؟ ثلاث كلمات. سمع الله قوله. الجملة الثانية، نعم، قبلها: تجادلك، تجادل والك. كم كلمة؟ كلمتان، تجادل والك. الثالثة تشتكي، كلمة واحدة، تشتكي إلى، تشتكي إلى، تشتكي إلى. طيب اللي بعدها، شكرا، اللي بعدها، نعم، يسمع، يسمع تحاوركما، يسمع تحاوركما. طيب الآن استخرجنا من الآية الأولى الجمل الفعلية، وتكتب كما قلنا بلونين. والآن سأريك كيف تكون، كيف يكون اللون الثاني. لفظ الجلالة بلون، والكاف في تجادلك بلون، إلى في قوله إلى الله لون، يسمع تحاور بلون، تحاور بلون. هكذا إذن لونت الكلمة التي في الوسط وتركت الطرفين، لونت الكلمة التي في الوسط وتركت الطرفين. طيب نبدأ الآن في إجابة فقرة بين نوع الفعل. سمع، أشر بأصبعك على نوع الفعل. أنا سأحدد ماضي مضارع أمر، ماضي مضارع أمر. إذن سمع فعل ماضي. طيب الكلمة اللي بعدها وبقية الفقرة علامة البناء أو الإعراب. الآن بناء أو إعراب، بناء أو إعراب. يلا، سمع فعل ماضي مبني أو معرب، سمع فعل ماضي مبني أو معرب، مبني أو معرب هكذا، ما عندي مبني ارفع اصبعا واحده، معرب ترفع اصبعي. طيب مبني عندكم القائمه التي وزعت عليكم فعل ماضي مبني، يقول انه مبني دائما ولا لا؟ ناظر القائمه التي عندك، القائمه التي عندك فعل ماضي مبني دائما، وجدتموها جميعا. طيب كم رقم الفعل سمع؟ هل هو 1 2 3 4؟ ارفع يدك. اذا سمع فعل ماضي مبني على الفتح، سبب بنائه على الفتح. هنا لا بد ان نتكلم فاقول لانه ماضي مجرد، لأنه ماضي مجرد إن لم يتصل بآخره شيء. إذن سمع فعل ماضي مبني على الفتح لأنه مجرد. طيب ننتقل إلى الفعل الثاني. الفعل الثاني كلمة تجادل، كلمة تجادل. انتبه معي السؤال، تجادل فعل ماضي او مضارع او امر؟ ماضي او مضارع او امر؟ لا تخلف ساسالك. طيب فعل مضارع، كيف عرفت انه مضارع؟ السين يقبل السين فتقول ستجادل، او سوف، سوف تجادل. اذن هذا فعل مضارع لانه قبل دخول السين عليه. طيب فعل مضارع، مبني او معرب؟ مبني او معرب؟ مبني او معرب؟ مبني او معرب؟ مبني او معرب؟ انتبه معي، معرب. نرجع الى القائمه التي معنا الان، معرب مرفوع منصوب مجزوم، عندك ثلاثه، مرفوع منصوب مجزوم، فاي هذه؟ مرفوع منصوب مجزوم بسرعه، اشد بيدك، فعل مضارع مرفوع. احسنت، علامه رفعه عندي ضمه ثبوت النون مقدر، ضمه ثبوت النون مقدر، ايها مرفوع علامه رفعه الضمه. اذا نكتب الان تجادل فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضمه، ما سبب رفعه بالضمه؟ لانه مجرد، لأنه فعل مضارع مجرد صحيح، مجرد صحيح، مجرد صحيح، واضح؟ طيب ننتقل إلى الفعل الثالث، تشتكي، ماضي مضارع أمر، ماضي مضارع أمر، ماضي مضارع أمر، تشتكي فعل مضارع، كيف عرفت أنه مضارع؟ فتقول سوف تشتكي، ستشتكي. جيد، إذا تشتكي فعل مضارع، معرب أو مبني؟ معرب أو مبني؟ معرب أو مبني؟ معرب أو مبني؟ تشتكي فعل مضارع معرب أو مبني؟ اختلف العلماء ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربهم. الآن تقول إنه مبني وأن تقول إنه معرض، أحدكما يقنع أخاه فالحق لا يتعدد. فضل هو أمامه، انظر إليه. رد عليه أو امشى عن قوله. رجعت رجوع الحق فضيلة. إذا نرجع ونقول ارفعوا أيديكم، معرض أو مبني؟ معرض أو مبني؟ قولا واحدا الحمد لله، هذه من الرحمة إن شاء الله، إلا من رحم ربه وهم الذين لا يختلفون. طيب، علامة البناء، علامة الإعراب الآن قوي، معرض، هل هو مرفوع منصوب مجزوم؟ مرفوع منصوب مجزوم، مرفوع منصوب مجزوم، ها؟ والبقية ما لهم؟ ها؟ الذي لا يدري يفعل هكذا، ها؟ الذي لا يدري يفعل هكذا. جيد، إذن هنا نبدأ بتمييز من يدري ومن لا يدري، والذي لا يدري أحب إليه من الذي يدري، ولا لا؟ لأن الذي يدري غني عني، والذي لا يدري هو الذي أعلمه. طيب، نقول لا يكون الفعل المضارع منصوبا إلا إن سبقه ناصب، ولا يكون مجزوما إلا إن سبقه جازم. فهل سبق كلمة تشتكي ناصب أو جازم؟ الجواب لا. إذن فهو مرفوع. ننتقل إلى القائمة الأخيرة، مرفوع بالضمة بثبوت النون بمقدر أشر بيدك، مرفوع بالضمة بثبوت النون بمقدر، مقدر يكون مقدر بالضمة، بالضمة مقدر بثبوت النون. أي النون؟ تشتكي ضم ثبوت النون مقدر. أين الضمة؟ أين الضمة في أصحابها؟ إذا البؤنة مرفوع بضمة مقدرة تشتكي، وكل فعل مضارع آخره حرف علة فهو يرفع بضمة مقدرة، قد يكون مانعها التعذر وقد يكون مانعها الثقل. حاول أن تظهر الضمة على تشتكي، يلا تشتكيون، ظهرت لكنها ثقيل، إذا هنا منع من ظهورها الثقل. إذا تشتكي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها الثقل. طيب، سبب ذلك نقول أن آخره حرف علة، أن آخره حرف علة. الفعل الرابع، الفعل الرابع تحاوركما يسمع، يسمع وجدتموه يسمع، يسمع فعل ماضي مضارع أو أمر. أحمد، ما عندنا ماضي مضارع أمر، ما عندنا هذا، عندنا ماضي أنت مضارع أمر، فاختر أحد هذه مضارع هكذا. إذا فعل مضارع. السؤال اللي بعده، معرب أو مبني؟ معرب أو مبني؟ معرب واحد، مبني اثنان. معرب، وأن تقول، وأن تقول أقنعه أو يقنعه. أن تقول معرب أو يقول مبني، من أقنعه؟ ها؟ انظر إليه لا تنظر إلي. هنا لا نون ولا نون. طيب إذا يسمع سؤالي بعده مرفوع منصوب مجزوم، مرفوع منصوب مجزوم، والذي لا يدري هكذا. هل سبقه ناصب؟ يسمع، والله يسمع. هل سبقت كلمة يسمع شيء من النواصب؟ هل سبقته جازمة؟ إذن فهو مرفوع، ما دام ما تجد شيء فهو مرفوع. طيب أنت اجعل يسمع يسبقها ناصب فتقول لن يسمع، اسبقها بجازم لم يسمع. طيب يسمع مرفوع بالضمة، مرفوع بالرفع الضمة ثبوت النون مقدر، الله يا أحمد الضمة الضمة شيء، إذا مرفوع بالرفع الضمة. طيب نرجع إلى السؤال الثاني في الآية الأولى، السؤال الثاني يقول بين الفاعل، بين الفاعل. طيب الفعل الأول قال سمع الله قولا، انتبه معي جملة فعلية سمع الله قولا، الفاعل هل هو سمع، هل هو الله، هل هو قولا؟ أشر بيدك، سمع الله قولا. إذن ها لفظ الجلالة هو الفاعل. بين علامة الرفع أو البناء، الرفع أو البناء، الرفع أو البناء، الرفع أو البناء. أشر بيدك مرفوع. علامات الرفع كما تعلمون أربع، يجمعها مثال خليل، يجمعها مثال خليل، علامات الرفع أربع يجمعها مثال خليل. الطالبان يسألان وذو علم يجيب، الطالبان يسألان وذو علم يجيب. الطالبان مرفوع بالرفع الألف، يسألان على مرفوع ثبوت النون، ذو مرفوع بالرفع الواو، يجيب مرفوع بالرفع الضمة. عرفتم الآن علامات الرفع الأربع؟ طيب أي هذه علامة الرفع؟ ألف ثبوت النون، الواو الضمة. أشر بيدك علامة الرفع مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة على آخره، صح؟ أين الضمة؟ اسمك عبد الرحمن، أين الضمة؟ والله قد سمع الله على حرف الهاء، مرفوع الرفع الضمة ظاهر على الهاء التي هي آخره، ولا لا؟ إذن الفاعل لفظ الجلالة وعلامة الرفع الضمة الظاهرة على آخره. طيب تجادلك، تجادلك سؤال لا بد من الجواب باللسان، أين الفاعل في قوله تعالى تجادلك؟ أحمد مستجد تقديره هي، تجادلك هي، إذن تجادله تجادلك هي، إذا الفاعل، الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، وهنا لا نحتاج إلى أن نعيبه، نكتفي بهذا. طيب، تشتكي إلى أين الفاعل؟ أرفع يدك لمن تعرف. تشتكي إلى عمرو، تقديره هي عود إلى يعني. والله يسمع تحاوركما، أين الفاعل؟ والله يسمع، ها يعود إلى لفظ الجلالة التعبير. إذا الفاعل مسلم تقديره هو. انتهينا من السؤال الثاني، ننتقل إلى السؤال الثالث، بين المفعول. الجملة الأولى قال، الجملة الأولى سمع الله قولا، أربع وجه أربع نظرك إليه، سمع الله قولا، أين المفعول؟ أشر بيدك، سمع الله قولا قولا قولا، إذن قولا هو المفعول به. منصوب أو مبني؟ منصوب أو مبني؟ منصوب أو مبني؟ منصوب أو مبني؟ أشر بيدك، منصوب أو مبني؟ والبقية مبني، منصوب الذي لا يعرف، ما عليك سكت، صاحبك يقول منصوب وأنت تقول مبني، أقنعه. أقنعه، لا تقنعني، انظر إليه، يا أخوك يخاطبه، خاطبه. اقتنع أو اقتنعت؟ هذا أين؟ لا بد أن يرجع أحدكم إلى الحق. طيب، تقول إنه مبني. المبنيات كما تعلم 12 يجمعها مثال متكلف، فهل قولا تدخل في واحدة من هذه المبنيات 12؟ يقول يا محمد، ومحمد مبني على الضم، أين مبني على الفتح، أكرمت التاء مبني على الفتح، هذا مبني على السكون، الذي مبني على السكون، متى مبني على السكون، قالت حلامي مبني على الكسر، حلامي صدق سيبويه مبني على الكسر، 15 مبني على فتح الجزئين، مرة وقد بدأ الدرس أمس مبني على الكسر، فدراكي مبني على الكسر، العلم حيث مبني على الضم. فهل عندك واحدة من هذه يا حسين؟ أنت حسين، ولا واحدة من هذه، إذن فهو معرب. طيب، منصوب وعلامة نصبه. علامات النصب 5 يجمعها هذا المثال، علامات النصب 5 يجمعها هذا المثال، علامات النصب 5 يجمعها هذا المثال، إن محمدا نصب بفتحة، أخاك نصب علامة نصبه الألف، وبناته نصب علامة نصبه الكسرة تحت التاء، أجمعين وصنع نصبه الياء أجمعين لن يتخلفوا بصوب حلف النون فأي الخمس علامة نصبه قولة منصوب بالفتحة بالألف بالياء بالكسر بالياء بحذف النون منصوب نصبه الفتحة الظاهرة على آخره أنت ارفع رأسك أين الفتحة على القاف لا قولة على اللام منصوب على منصوب الفتحة الظاهرة على آخره وهو حرف اللام طيب تجادلك أين الفاء أين المفعول في قوله تجادلك لا بد تجادلك تجادلك أشر بيدك تجادلك تجادلك إذن الكاف هو المفعول معرف أو مبني معرف أو مبني ها الجواب مبني لأنه ضمير لماذا بني لأنه ضمير أين الضمير في المثال أكرمت أكرمت يا محمد أين أكرمت فكاء ضمير والتاء ضمير طيب تشتكي إلى أين المفعول نقول إن تشتكي فعل لازم أي ليس له مفعول تشتكي فعل لازم أي ليس له مفعول طيب الجملة الفعلية الرابعة في هذه الآية يسمع تحاوركما أين المفعول يسمع تحاوركما يسمع تحاوركما تحاور تحاور تحاور منصوب أو مبني منصوب أو مبني منصوب أو مبني منصوب وعلامة نصبه الفتحة أضم الفتحة الألف الكسرة الياء سكوت النون أو نصح حرف النون منصوب من رسم الفتحة الظاهرة على آخره الفتحة الظاهرة على آخره الفتحة الظاهرة على آخره أين آخره؟ الفتحة على التاء على الراء إذن آخره حرف الراء انتهينا من الآية الأولى ننتقل إلى الآية الثانية الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور كم فعل في هذه الآية أشر بيدك اثنان كم فعل في هذه الآية اثنان ثلاثة ثلاثة اثنان ثلاثة ثلاثة تأكد فأنتما فريقان أحدكما مخطئ وما لبعد الحق إلا الضلال تأكد يا أصحاب الاثنين تأكد يا أصحاب الثلاثة تأكدوا كم فعل في هذه الآية ثلاثة ثلاثة رجعت رجوع الحق الفضيلة ثلاثة ثلاثة يقولون ثلاثة وهم كثر. ثلاثة، وأنت أيها الساكت كم ولي قدامك؟ عشر بيدك حتى أعلم الجواب. طيب الآن أنت تقول كم، وأنت كم تقول؟ أقنع أحدكم الآخر، يلا التفت إليه، حاول. ها أجعل عمر كم؟ هم يقول كلهم يقولون ثلاثة إلا أنت. ها الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يقولون ثلاثة، فأمر إما أن يكون ثابتا أو معاندا. أقنعوا هاي يا عمر، هل اقتنعت بالثالث؟ طيب يا عمر اعطني الاول ما هو والثاني ولدنا. طيب ما رايك؟ ليش اسبعك؟ اسبقها بقد فتقول الامهات قد ولدنا اولادهن ولا لا؟ يا حمر ما رأيك؟ الرجوع الحق فضيلة. طيب إذا هي ثلاثة أفعال اكتبوها بلونين، يظاهرون ولدنهم يقولون، اكتبوها بلونين، يظاهرون ولدنهم يقولون. اكتبوها بلونين، يظاهرون ولدنهم يقولون. لاحظوا اني ما جبت اللام ليقولون، انا اريد الجمله الفعليه فقط. يقولون منكرا، يظاهرون من، يظاهرون من لسائل. الجمله الاولى يظاهرون من لسائل، يظاهرون من نسائهم. الجملة الثانية ولدنا. الجملة الثالثة يقولون منكرا، يقولون منكرا. طيب كتبتموها بلونين، أنا سأضع اللون الثاني أو الكلمة الثانية بلون. هكذا الواو بلون النون، ولدنا بلون الواو بلون. واضح؟ طيب بعد أن تم استخراج الجمل الفعلية نأخذ نوع الفعل، يظاهرون من نسائهم، يظاهرون من نسائهم. ماضي أو مضارع أو أمر، ماضي أو مضارع أو أمر، ماضي أو مضارع أو أمر، مضارع. طيب فعل مضارع اسبقه بالسين فتقول سيظاهرون، اسبقه بسوف سوف يظاهرون. طيب علامة البناء أو الإعراب، البناء أو الإعراب، ونرجع إلى قائمة نهائية. فعل مضارع معرب أو مبني، فعل مضارع معرب أو مبني، معرب قولا واحدا. طيب مرفوع منصوب مجزوم، مرفوع منصوب مجزوم، مرفوع. طيب بالضم علامة رفع الضم ثبوت النون أو مقدر، الضم ثبوت النون أو مقدر، الضم ثبوت النون أو مقدر أو لا أدري. ها مرفوع بثبوت وعلامة رفعه ثبوت النون، يظاهرون. ما سبب رفعه بثبوت النون؟ ما سبب رفعه بثبوت النون؟ نعم الذين، الذين أسألهم يجيبون، هذه سبقتها الذين أسألهم مرفوع بالضمة. لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. إذا المرفوع عن رفع ثبوت النون، مرفوع عن رفع ثبوت النون. طيب لماذا رفع ثبوت النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة. طيب الفعل الثاني ولدناهم، ماضي مضارع أمر، ماضي مضارع أمر. ها ولدناهم فعل ماضي، أنت يا حسين ولدناهم أمر ماضي، ماضي مبني دائما طبعا، ولا هذا الماضي هو مبني. طيب على الفتح على الضم على السكون على المقدر، فتح ضم سكون مقدر، فتح ضم سكون مقدر، فتح مقدر سكون، فتح طيب ما شاء الله. ماذا تقول؟ تقول على الضم وان تقول على الفتح أقنعه أو يقنعه، وأنت ماذا تقول؟ سكون وأنت بس أقنعه أو يقنعه، انظر إليه لا تنظر إليه، وأنت سكون وأنت سكون وأنت سكون بس أقنعه أو يقنعه. ها رجعت ما شاء الله. ها كلاكما رجع، إذا مبني على ماذا؟ على السكون. فجأت عن قولك الأول وأنت أقل حصي فجأت، ها وأنت ماذا تقول؟ سكون أقنع وجبت إليه. فالخلوة قاعدة، كل فعل، كل فعل فاعله نون النسوة فهو مبني على السكون، كل فعل فاعله نون النسوة فهو مبني على السكون. فالماضي النساء شربنا مبني على السكون، وأكلنا، ها وصلينا مبني على السكون. والمضارع النساء يشربن ويأكلن ويصلين مبني على السكون. إذا كان أمر اشربن كلن صلينا كله مبني على السكون، واضح؟ وإن كان خلينا لو لم تتصل بنون النسوة قلنا مبني على صلى صلي مبني على حد حر العلة. لما جاءت النون ظهر العلة صلي. طيب إذا ولدنا مبني على السكون لاتصاله بنون النسكون. يقولون فعل ماضي مضارع أمر. يقولون فعل مضارع. يقولون فعل مضارع. طيب معرب أو مبني. معرب أو مبني. معرب مبني حتى تردد طيب لا يبنى الفعل المضارع إلا إذا اتصلت به أحد النونين كما هو مكتوب عندك الآن. مبني على السكون إذا كانت نون النسوة، على الفتح إذا كانت نون التوكيد الثقيلة. وأعرف المضارع إن عريا بنون توكيد ونون نسوة. إذا لم يكن الفاعل نون نسوة أو الفعل غير مؤكد بنون التوكيد فهو معرب. إذا مرفوع منصوب مجزوم ليقولون فعل مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم. كأني بعبد الرحمن يقول وهذه لا نقول هذه لا التوكيد لأنه جاءت بعد إن إنك لرجل ولا لا فهذه دلت على أنها للتوكيد إنك لرجل. طيب جاءنا من إعراب الفعل ننتقل إلى إعراب الفاعل. ننتقل إلى إعراب الفاعل. يظاهرون من نساء أين الفاعل؟ يظاهرون من نساء. يظاهر من نساء الواو. إذن الواو معرب أو مبني. معرب أو مبني. مبني لأنه ضمير. طيب ولدناهم. ولدناهم أين الفاعل؟ ولدناهم عشر بيدك. ولدناهم نون النسوة هي الفاعل. معرب أو مبني. مبني لأنه ضمير. ليقولون يقوم هو منكر. إذن الواو معرب لأنه ضمير. ننتقل إلى بيان المفعول به. يظاهرون من أين المفعول به؟ قل إنه فعل لازم. ولدناهم ارفع يدك. ولدناهم أين المفعول؟ هم الضمير. معرب أو مبني؟ مبني لأنه ضمير. طيب يقولون منكرا. يقول هو منكرا أين المفعول؟ منكرا. معرب أو مبني؟ معرب أو مبني. نقول معرب منصوب علامة نصبه فتحة ألف كسرة يا ثبوت النون أعرف النون الفتحة منصوب علامة نصبه الفتحة. نقف عند هذا ونعطيكم فترة للراحة. غدا سنطبق إن شاء الله الآية الثالثة والرابعة. الثالثة والرابعة وأريدكم أن تأتوا بها مطبقة بينكم وبين أنفسكم، أنت وزميلك تجلسان وتتحاوران ثم تتفقان، فإن لم تتفقا فليقل كل منكما رأيه. واضح؟ إذن حاولوا هذه المحاولة وستجدون شيء من المتعة في هذه العملية. الورقة هذه عندكم، ورقة الأفعال والآيات معكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وبعد الصلاة إن شاء الله نأخذ الجلسة الثالث مع الشيخ عصام الولاء.